على يديه التي سمعنا بعضها، عنده نهر في رأي العين كما قال الراوي، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ماء وآخر من نار، وكما قال المغيرة والذي أكثر الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما سمعنا في هذا اللفظ عن الدجال، قال يعني ما سأل أحد أكثر مما سألت عنه، فقال أي بني ما يصيبك، يعني ما يضرك منه، إنه لن يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه جبال خبز وأنهار ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام أهون على الله من ذلك أن هذه الأشياء ليست معه، وإنما هذه الأشياء معه، ولكن هو أهون أنه يضل بهذه الأشياء المؤمنين، يعني هو أهون من أن يضل المؤمنين بالله عز وجل بهذه الأشياء التي تظهر على يديه، لأن المؤمن يعلم على أن هذه الأشياء من الفتن ومن المحن التي يبتلي الله بها عباده عز وجل. هذا الحديث الذي سبق ذكره، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، قال فكان فيما يحدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. هذا الدجال الذي تجري هذه الفتن على يديه حرم الله عليه دخول مكة ودخول المدينة، فهذه المدينتين لا يدخلها لأن عليها حرس من الملائكة يردونه عن دخولها، وأنه لا يستطيع أن يدخلها فهي محرمة عليه، وإنما يعيث في الأرض فسادا خارج المدينتين. وقد سبق لنا في الحديث الماضي في الدرس الذي قبل ليلتين على أن الفتن التي تظهر على يديه أنه يأتي إلى جماعة ويطلب منهم أن يؤمنوا به، فلما يمتنعوا كل ما بين أيديهم يذهب، الله عز وجل يسلطه على ذهاب أموالهم وما معهم، ثم لما يأتي إلى جماعة آخرين ويطلب منهم أن يؤمنوا به لأنه هو الله وأنه هو الرب، ويعطيهم هذه الخوارق التي تدل على أنه لا يفعله إلا الله عز وجل يؤمنون به، فعند ذلك يعني تروح عليهم سارحتهم وتكون الأنهار يعني الأرض تنبت، يعني يأمر الأرض تنبت فتنبت ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، فهذه فتنة، وهو يدعي أنه الرب ثم هذه الخوارق تظهر على يديه، فالذي ليس عنده الحصانة والمعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلق في هذه الفتنة، لأنه يقول ما في أحد يأمر هذه الأوامر، يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعطي هذه الفتنة على يديه ليمتحن بها المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الأوصاف لمن أدركه من المؤمنين بأنه وإن ادعى الربوبية فليس كذلك، وإنما هو دجال كذاب، ثم أعطانا الأوصاف التي سمعنا على أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ هذه الكتابة القاري وغير القاري، مكتوب بين عينيه كافر، وهذه الكتابة يقرأها الشخص الذي يقرأ والشخص العامي، فكل واحد يعرفها ويقرأه في وجهه بين عينيه أمام الناس على أنه كافر. ثم أيضا ذكر رسول عليه الصلاة والسلام على أن عينه اليسرى ممسوحة يعني أعور، وسيأتي في حديث آخر عينه اليمنى، وجمع العلماء بين ذلك. فالشاهد أن هذه الدلالات والعلامات التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوصف الدجال بحيث أنه من رآه لا يشك بأنه الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتينا في قصة ذلك المؤمن، هذا الشاب الذي حدث له ما حدث، هو يقول أن أشهد أنك الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه محرم عليها أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة. السباخ تعرفون الجرف لسيما أهل المدينة، ففيها هناك سبخ، فهو يأتي لذاك المكان ويقف هناك ما يقدر يدخل. المنافقون في المدينة كما جاء في حديث آخر أنها ترج بأهلها، فيخرج المنافقون يستقبلونه هناك. المنافقون، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هؤلاء قوم الذين هم على دينه يذهبون ويستقبلونه هناك. هذا الشاب من المدينة يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أنا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا على أن السنة هي التي تعصم المسلمين من الزلل، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تعصم الناس من الفتن ومما يخشى منه في أي وقت كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا العلماء تحدثوا عن السنة وعن البدع ومثلوها بأمثلة يدركها كل واحد. يقول شيخ الإسلام ابن القيم أن البدع مثل الليل، وأن السنن مثل النهار. فالليل ظلام، ما الذي يذهب بهذا الظلام؟ الشمس حينما تطلع، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، ما يمكن يأتيك الظلام، يعني بطبيعة الحال عندما تطلع الشمس خلاص ما بقي ظلام. فهو يقول هذه البدع هي مثل الظلام، لكن إذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت بها وفرقتها. هذا الرجل في تلك المحنة وتلك الفتنة العظيمة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر منها، والأنبياء قبله كلهم حذروا وبينوا على أن هذا الدجال سيظهر وستكون هذه الفتنة، لم يعصمه من ذلك إلا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاب يقول أنا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأوصاف التي قرأها عنه ما يدرك هذا. أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يقول أنا الآن، هو يدعي علي أن الدجال وأنا من الدجال، أنا الرب، فرأيتم أن لو قتلت هذا الرجل وأحييته هل تشكون؟ يعني يأتي بخارقة من الخوارق تدل على أنه لا يفعل ذلك إلا الرب. قال فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن، أنت الآن قتلتني وأحييتني فالآن تبين لي وأصبحت بصيرتي واضحة فيك بأنك الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه كما جاء في الرواية الأخرى. الرواية هذه عن أبي سعيد اللي هي أطول من هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، وهو هذا الشاب الذي جاء ذكره في هذا الحديث، فيتلقاه المسالح، يعني مثلا تقول الحراس الجنود اللي هم مكلفهم بالعمل، فيتلقاه المسالح مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد إلى أين تريد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، لأنه حينما يسمع به وتنتشر فتنته بين الناس يخرج إليه. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، يعني هذا ربنا ما تؤمن به؟ فيقول ما بربنا خفى، ربنا معروف، وهذا ليس كذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أوصافه وبين على أنه سيدعي هذه الدعوة، ولكن العلامات الواضحة الدالة عليه تبين على أنه ليس الرب، الرب ليس بأعور وهذا أعور، ثم مكتوب بين عينيه كافر، هذا لا يمكن يكون الرب الذي يدعي على أنه هو الرب هو الخالق وهو الرازق. قال ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، يعني بعضهم يقول لبعض اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني هو مصدر أوامر لهؤلاء الذين معه يعملون هذه الأعمال أن لا يقتلوا أحدا حتى يأتون به إليه. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشاب المؤمن الذي ثبته الله عز وجل في هذه الحالة، والناس موجودين أمام ذلك الدجال ويدعي الربوبية والناس يتهافتون فيؤمنون به، هو يخطب بينهم ويرفع صوته ويقول يا أيها الناس هذا الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح يعني يطرح في الأرض، ثم يقول خذوه وشجوه، يعني يبدأون يجرحوا في رأسه وفي وجهه، يعني يؤلموه، ربما أنه في هذه الحالة أنه خلاص يؤمن، يعني يؤمن بالدجال ويتنازل عن رأيه هذا. قال فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يعني يضربوه ويشجوه ويعملوا هذه الأعمال معه، فيقول أما تؤمن بي؟ يعني هذه الإجراءات الأولية عملها من أجل أن يتراجع عن رأيه ويؤمن به بأنه الرب، فيقول أنت المسيح الدجال الكذاب. قال فيؤمر به فيوشر بالمناشير من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يعني يوضع المنشار في مفرقه ويشق نصفين. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته وهو في ظل الكعبة، وقال له بعض الصحابة ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا من المشركين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد كان من قبلكم أنه يؤخذ المنشار ويشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر سيتمه الله عز وجل حتى أن الرجل يسافر من صنعاء إلى مكة لا يخاف إلا الله. وبالفعل الله عز وجل نشر هذا الدين وانتشر في فترة وجيزة، وأصبح الناس آمنون مطمئنون ودخلوا في دين الله عز وجل. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان ستكون هذه الفتن، ومنها ما ابتلي به هذا الشاب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أعظم شهيد. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، وهذه من الفتن، يعني يشق نصفين ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما كما خلق الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة، ولا يثبت الله عز وجل إلا الذين يعلمون ويعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له أتؤمن بي؟ يعني الآن أنا عملت هذا العمل وهذا العمل لا يعمله إلا الرب، أتؤمن بي؟ ماذا يقول له؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني عملك هذا بين لي على أنك الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لأن هذا على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يعمل بأحد غيره مثل هذا العمل، يعني يثبت الناس ويقول أثبت أنا هذا العمل الذي عمله معي لن يستطيع أن يعمله مع أحد بعدي. فيأخذه الدجال يذبحه، يعني يريد يعيد الكرة عليه مرة أخرى، فيجعل ما بين رقبته إلى قوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، يعني يحاول بأسلحته وما معه أبدا لا يتمكن منه. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يعني هذا الرجل الذي امتحن هذا الامتحان وصبر ذلك الصبر أعظم شهيد عند الله عز وجل، فسيأجره على ذلك العمل وذلك الصبر وما حدث له. فالشاهد أيها الإخوة على أن فتنة المسيح الدجال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها حتى في الصلاة، وأنت ساجد تقرأ التحيات مأمور أن تستعيذ من فتنته. وما كان هذا الأمر والحث على الاستعاذة من فتنته إلا لهذه الفتنة العظيمة التي ينزلق فيها كثير من الناس الذين لم يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت. هذا المغيرة بن شعبة سأل عدة أسئلة وأكثر من أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول القول الذي سمعتم، قالوا ما يضرك؟ أولا أنك لا تدركه، الأمر الثاني على أنه كما سبق في الحديث قال لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، يعني لو خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فهو الذي سيحاج ذلك الدجال. ثم أخبر بأن سأعطيكم وصفا لم يصفه أحد من الأنبياء قبلي كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه وهو أيضا عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. الرسول لا ينطق عن الهوى، فالله عز وجل هو الذي أخبره بما مع الدجال، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران تجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، يعني أنت تشاهد ماء، ولكن في الحقيقة ليس كذلك، والآخر نار تأجج، يعني عنده نهر من نار ونهر من ماء. قال فإن أدركه أحد منكم، هذا القول قاله لصحابته وهو قول لنا، فإن أدركه أحد منكم فليأتي النهر الذي رآه نارا فليغمض عينيه، لأن الإنسان إذا كانت عينيه مفتوحة قد لا يجرؤ أن يدخل لأنه يشاهد نار أمامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه التعليمات، يقول أنت أقرب منه بس غمض عينيك وادخل، فليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فليشرب، فإنه ماء بارد، وإن الدجال يعرفه كل مؤمن، أما المنافق أما الكافر فلا يعرف الدجال. قال وإن الدجال يعرفه كل مؤمن ممسوح العين اليسرى عليه ظفرة غليظة، يعني عينه اليسرى ممسوحة أعور وعليه ظفرة غطى على عينه، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه حينما يشاهده أي واحد مكتوب بين عينيه كافر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهذا من فضل الله عز وجل بأنه يعطي المؤمن هذه العلامات الدالة التي تدفع عنه هذا الشر العظيم.